وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد وصلنا إلى قوله رحمه الله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري ليس كذلك؟ طيب ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق منذ يا أخوة اسم أم فعل أم حرف؟ ها؟ ليس بعد خلق الخلق وفي بعض النسخ ليس من خلق الخلق لا مانع الكل بمعنى واحد إن شاء الله سؤال يا أخو في النحو منذ حرف أم اسم أم فعل إذا كان فعلا فماضي أم مضارع ها بعد الله حرف أحسن أي حرف حرف حرف جر بارك الله فيك طيب حرف جر يا أخوة لكن ما معنى هذا الحرف ما معنى هذا الحرف هل منذ بمعنى من أم يختلف المعنى يعني ابتداء الغاية وباستمرار إلى الوقت الحاضر يعني هناك نقطة بداية من تلك النقطة إلى اليوم إلى وقت الكلام منذ يعني منذ ذلك الحين مذ ومنذ من ذلك الوقت ومتواصلا ومستمرا إلى وقت الكلام ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق الفرق بين من ومنذ يا أخوة إذا قلنا ليس من خلق الخلق استفاد اسم الخالق يكون أن الله سبحانه وتعالى ما استفاد اسم الخالق من ماذا من خلق الخلق من خلق الخلق ما استفاد اسم الخالق من خلق الخلق بينما منذ يعني من ذلك الوقت إلى اليوم ما استفاد اسم الخالق متى منذ خلق الخلق لا إذن هذا الاسم كان موجودا قبل ماذا قبل خلقه الخلق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري ولا بإحداثه البرية البرية أي الخلق المخلوقات ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري لماذا يا أخوة لأن اسم الباري هذه الأسماء أسماء كمال أم أسماء نقص كمال والنقص عن الله سبحانه وتعالى ممتنع أم ممكن ممتنع إذن ماذا نستنتج من هاتين المقدمتين هذه الأسماء أسماء كمال والنقص منتف عن الله سبحانه وتعالى إذن نستنتج ماذا دوام اتصافه بهذه الصفات أزلا وتسميه بهذه الأسماء أزلا لأنه لو لم يكن يعني متصفا بهذه الصفات ومتسميا بهذه الأسماء في الأزل لكان فيه ماذا لكان فيه نقص قال ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي رجعنا إلى التسلسل ما علاقة هذا الشرح بهذا المتن يقول ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي ذكرنا في الدرس السابق تسلسل الحوادث في الماضي أو في المستقبل فقط أو فيهما قلنا الراجح فيهما نعم تسلسل الحوادث أزلا وماذا وأبدا وقلنا هناك فرق بين تسلسل الحوادث وبين تسلسل المخلوقات أحسنتم إذن يقول ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي هذا خلاف مذهب أهل السنة أم لا خلاف كيف ظاهره أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي قال ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل إذن هو يمنع التسلسل في الماضي ولكن لا يمنعه في المستقبل. كيف لا يمنعه في المستقبل؟ لأنه يثبت بقاء ودوام الجنة والنار. إذن يرى تسلسل الحوادث في المستقبل. نعم. قال: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال: وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه. الجهم وأتباعه منعوا تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل، ولازم قولهم أن الجنة والنار تثنيان أم لا؟ نعم. وقال بثناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. قال: وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، هذا القول صحيح أم ماذا؟ قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، هذا القول ما رأيكم فيه؟ ها أخي، لها قول صحيح. إيه، ولا آخر لها. ولا آخر. إذن هذا القول صحيح. أحسن. قال: فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. الذي فرق بينهما إما أثبت تسلسل الحوادث في الماضي أو في المستقبل. قال: فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، لم يزل يعني في الماضي أم في الحال أم في المستقبل؟ في الماضي، لأن لم حرف نفي وجزم وقلب. ما معنى حرف قلب؟ يقلب زمن المضارع إلى الماضي، يقلب زمنه من الحال والاستقبال إلى الماضي. لم يزل أي في الأزل لم يزل حيا، هذه المقدمة الأولى، فإنه سبحانه لم يزل حيا. وهل يخالف في هذا الجهمية والمعتزلة؟ يخالفون في هذه المقدمة أن الله لم يزل حيا؟ ها يا أخوة، لا يخالفون. المقدمة الثانية: والفعل من لوازم الحياة. الفعل من لوازم الحياة، هذا كذلك أمر لا ينكر أن الفعل من لوازم الحياة. ومن الذي ليس له فعل؟ الميت أم لا؟ الميت هو الذي ليس له فعل. أما الحي فمن لوازم حياته ماذا؟ الفعل. إذن ما الذي نستنتج من هاتين القاعدتين؟ أن الله لم يزل حيا، وأن الفعل من لوازم الحياة. إذن أنه لم يزل فاعلا لما يريد، كما أنه لم يزل فاعلا لما يريد. هذه النتيجة التي استنتجناها من تلك أو من هاتين المقدمتين هي تدل على صحة مذهب السلف أن الله سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا لما يريد. قوله لم يزل فاعلا إثبات لماذا؟ الصفات الفعلية أم لا؟ إثبات للصفات الفعلية. ومن الذي أنكرها؟ قلنا أنكرها طوائف أو جمهور من؟ جمهور أهل الأهواء والبدع، أنكروا الصفات الفعلية بشبه واهية، وأشرنا إلى شبههم في الدروس السابقة. قال: كما وصف بذلك نفسه حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد، المجيد صفة لماذا؟ للعرش أم له سبحانه؟ صفة لله سبحانه وتعالى. ولذا في قراءة حفص عن عاصم لا يجوز أن نقول ذو العرش المجيد، ورد في بعض القراءات، لكن قراءة حفص بضم الدال، برفع الدال، ذو العرش المجيد. فمن قال ذو العرش المجيد وصف العرش بالمجد ولم يصف الله سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، موضع الشاهد يا أخوة قوله فعال لما يريد. فعال يا أخوة صيغة مبالغة أم لا؟ صيغة مبالغة. والاسم للثبوت والفعل لماذا؟ للحدوث. الاسم للثبوت والفعل للحدوث. فهنا قال فعال لما يريد، هل هو فعال اليوم أو غدا أم بالأمس كان فعالا أم على الدوام؟ على الدوام فعال. إذن كان فعالا لما يريد قبل خلق الخلق أم لا؟ قبل خلق الخلق كان فعالا لما يريد. نعم. قال والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، إذن فعله مقرون بماذا؟ بالإرادة. الثاني أنه لم يزل كذلك أي في الماضي، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، وأن ذلك من كماله سبحانه. أي شيء من كماله؟ مدح نفسه، أثنى على نفسه جل وعلا بماذا؟ أنه ذو العرش المجيد، أنه ذو العرش وأنه المجيد وأنه فعال لما يريد، هذا مدح أم لا؟ إذن كونه فعالا لما يريد مدح، كونه فعالا لما يريد مدح، كونه مستوصفا بالصفات الفعلية، الصفات الفعلية فعال لما يريد مدح أم لا؟ مدح وكمال. وقول الجهمية وأتباع الجهمية بأن الله لم يكن فعالا لما يريد نقص أم لا؟ وننزه الله سبحانه وتعالى ونسبحه عن أن يكون ماذا؟ ناقصا في لحظة من اللحظات أو في وقت من الأوقات، فلم يزل فاعلا. نعم. قال وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، إذن من يخلق أفضل من الذي لا يخلق، إذن الفاعل الفعال أفضل وأكمل من ماذا؟ من غير الفعال. فالفعال صفة كمال، الفعل صفة كمال. فإن قلنا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يفعل، لم يكن يتكلم، لم يكن يخلق، لم يكن متصفا بصفة الإرزاق، نعم، ثم اتصف بهذه الصفات بعد خلق الخلق، لا يلزم من هذا القول أن نصف الله سبحانه وتعالى بالنقص قبل ماذا؟ قبل خلق المخلوقات. يلزم من هذا أن نصفه بالنقص، لأن صفاته سبحانه وتعالى كلها صفات ماذا؟ كلها صفات كمال، وأن عدمها نقص. إذن مقدمتان، المقدمة الأولى أن صفات الأفعال صفات كمال، المقدمة الثانية عدم هذه الصفات نقص. إذن ما هي النتيجة؟ أنه متصف بصفات الأفعال. لماذا يا أخوة؟ قلنا لمقدمتين، الأولى صفات الأفعال صفات كمال، هذا بالاتفاق لا ينكر هذا أحد، وأن الله سبحانه وتعالى مدح نفسه وأثنى على نفسه بماذا؟ بأنه فعال لما يريد. إذن كون الشيء أو كون الذات فعالا لما يريد مدح أم لا؟ مدح. وأن عدم الاتصاف بهذه الصفات نقص. إذن ما الذي نخرج بأي نتيجة؟ ما الذي يترتب على هذه المقدمتين؟ إن قلنا أن الله لم يكن فعالا نقص، يلزم منه ماذا؟ أن نصف الله بالنقص، وحاشاه وسبحانه أن يكون ناقصا في وقت من الأوقات. قال ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، هذه الفوائد كلها مأخوذة من قوله جل وعلا فعال لما يريد. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فعال لما يريد. ما يا أخوة؟ هنا اسم موصول، واسم موصول قد يكون معينا وقد يكون مبهما عاما غير معين. المعين الذي جاءك فأكرمه، جاءني الذي كان عندك، الذي لشخص بعينه أم لا؟ لشخص بعينه. أكرم من رأيته، من؟ وأعطي ما عندك، من وما؟ اسما موصول للعموم أم لا؟ للعموم. فهنا قوله جل وعلا فعال لما يريد، ما تفيد العموم أم لا؟ ما تفيد العموم. قال أنه إذا أراد شيئا أي شيء فعله، فإنما موصولة عامة، هذا يفهم منه أن هناك موصولة غير عامة. نعم. أن يفعلوا كل كلمة كل مأخوذة من ماذا؟ من ما العموم، يفعل كل ما يريد أن يفعله، يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا بخلاف قول بعض العامة جهلا منهم إن الله على ما يشاء قدير، وهذا فيه شائبة الاعتزال والجهمية، يقولون إن الله على ما يشاء قدير، لا، إن الله على كل شيء قدير، لا نقول إن الله على ما يشاء. لماذا يا أخوة؟ لأن الجهمية والمعتزلة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على فعل المخلوق، المخلوق هو الذي يخلق ماذا؟ يخلق فعله، والله جل وعلا غير قادر على فعل من؟ فعل المخلوق، لذا يقولون إن الله على ما يشاء قدير. هذه عقيدة اعتزالية وانتشرت بين المسلمين من حيث لا ندري ومن حيث لا نشعر، فلنقول إن الله على كل شيء قدير، لا نقول إن الله على ما يشاء قدير، بل على كل شيء قدير. وانظر هنا ماذا قال، لما يريد، لكل شيء يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، فعال لما يريد، لما يريد أن يفعله هو، فعال لما يريد أن يفعله هو جل وعلا، وليس فعالا لما يريد أن يفعله العبد. مفهوم يا أخو الفرق؟ الشيخ لم يقل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بل مهارات يعني قبل مشيئتنا هي مشيئة الله عز وجل، بل طبعا كيف الجهمية قالوا ما يخلق مشيئة أفعال العباد؟ قال لا يريد أن يفعل، لا يريد، مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تتوجه إلى فعل العبد، لأن الله غير قادر على فعل العبد، فلا يشاء ولا يريد ماذا؟ أن يخلق فعل العبد، لأنه غير قادر على فعل العبد، العبد هو القادر على فعله، أما الله غير قادر على فعل العبد، فالله خالق العباد وهم خالقوا أفعالهم، فاستثنوا من مقدورات الله سبحانه وتعالى ومن قدرته ماذا؟ أفعال العبد. طيب يا أخو، قوله فعال لما يريد، أي إرادة هذه؟ الكونية القدرية أم الشرعية الدينية؟ الكونية القدرية الخلقية، فعال لما يريد. قلنا ما الفرق بين الشرعية والقدرية؟ أن الشرعية إرادته من عبده أن يفعل، والقدرية إرادته هو أن يفعل لنفسه، أن يفعل، هو يريد أن يفعل، فهو فعال لما يريد أن يفعل، هو فعال لما يريد أن يفعل، هو ليس بمعنى أنه فعال لما يريد أن يفعله العبد، لأنه لو كان كذا لزم ماذا؟ الجبر أم لا؟ الجبر والإكراه. قال وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل. انظروا، فإن أراد فعل العبد بأي إرادة؟ شرعية، ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، لأنه تخلفت الإرادة الكونية، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، ما معنى هذه العبارة؟ وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، بعض المعلقين على هذا الكتاب قالوا هناك نقص، ولكن ليس هناك نقص، العبارة واضحة يا أخوة. وإن أراده، نجعل إن شرطية، يعني وإن أراده لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى وإن أراده يعني شرعا حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، إرادة قدرية، مفهوم؟ وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، هذه نكتة مهمة يا أخوة، وخفيت على الجبرية والقدرية، ولذا ظلوا في هذا الباب، في باب أفعال الله سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى. بعضهم نفوا إرادة الله سبحانه وتعالى وغلى في إرادة العبد، وبعضهم عكس الأمر، غلى في إرادة الله ونفى إرادة العدل. ولكن أهل السنة هداهم الله سبحانه وتعالى إلى البسطية فأثبتوا الإرادتين وقالوا إن اجتمعت الإرادتان وجد الفعل، وإن لم توجد الإرادتان وإنما وجدت الإرادة الشرعية وتخلفت القدرية ماذا؟ لم يوجد الفعل. قال وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين قوسين، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. فرق واضح أم لا؟ فرق بين إرادته أن يفعل العبد، أي إرادة هذه؟ شرعية. وإرادة أن يجعله فاعلا كونية قدرية. قال وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فقد يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. نعم، أن أي شيء يريده الله ماذا؟ يفعله أم لا؟ ولكن نحن قد نريد أشياء ولا نستطيع أن نفعلها، أو نفعل أشياء بلا إرادة منا أم لا؟ نفعل أشياء بلا إرادة وبلا اختيار منا. الخامس، إذن من هو الفعال لما يريد؟ الله جل وعلا فعال لما يريد، أي شيء يريده هو فعال له، وأي شيء لا يريده لا يفعله. نعم، لا معقب لحكمه. الخامس، إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، إثبات إرادات متعددة. وخالف في هذه النقطة كثير من أهل البدع، قالوا الإرادة واحدة، الإرادة واحدة، بينما هنا ماذا قال؟ إثبات إرادات متعددة بحسب ماذا؟ الأفعال. يريد أن يرزق، ويريد أن يخلق، ويريد أن يحيي، ويريد أن يميت، كل هذه إرادات أم لا؟ إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام، أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. إذن أثبتنا له جل وعلا الإرادة الدائمة والفعل الدائم. السادس، أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. لماذا قال أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله؟ أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. نعم يا أخوة، بعض الناس يعني كالسفسطائية وبعض المتفلسفين والعقلانيين الذين في قلوبهم مرض يقولون كيف تقولون أن الله قادر على كل شيء؟ فهل هو قادر على أن يخلق مثله؟ والعياذ بالله، هل هو قادر على ماذا؟ على أن يخلق مثله. انظر ماذا قال، أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. أما هذا الشيء المفترض هل تصح أن تتعلق به إرادته؟ لا. فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. فإذا أخبر وجب التصديق، تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. عندنا معشر أهل السنة تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. لماذا؟ عندنا إثبات هذا الأمر يتوقف على شيء واحد، ما هو؟ صدق الخبر. إذا أخبر الصادق بهذا الشيء نصدق. لماذا؟ لاعتقادنا بأن الله فعال لما يريد. إذا أراد أن ينزل إلى سماء الدنيا ماذا نقول؟ نقول غير ممكن أم نقول هو فعال لما يريد؟ فعال لما يريد. إذا أراد أن يجيء لفصل القضاء، أراد، هو فعال لما يريد أم لا؟ فعال لما يريد. إذن نقول ماذا؟ ممكن. إذا قالوا أراد أن يفعل كذا، نقول هو فعال لما يريد. لكن هل صح الخبر بذلك؟ إن صح الخبر بذلك آمنا به أم لا؟ آمنا به. لكن عند أهل الأهواء والبدع، عند المعطلة يا أخوة، لا، مع ثبوت الحديث الصحيح في ذلك، بل مع وجود الآيات القرآنية في هذه الصفات الفعلية، أنهم ينفون. ونفيهم يلزم منه ماذا يا أخوة؟ تكذيب بالقرآن بقوله جل وعلا فعال لما يريد، وكذلك تكذيب بالأخبار القرآنية والحديثية. قال: وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وجب التصديق. وذكرنا يا أخوة، قلنا أن الله فعال لما يريد، فإذا وصف الله نفسه بوصف أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما المانع من التصديق؟ ما المانع من التصديق؟ أولا، أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله سبحانه أعلم بنفسه. ثم أعلمنا بالله وأتقانا له هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأعلم هو الله ورسوله، والأفصح كلام الله وكلام رسوله، والأنصح كذلك الله ورسوله. إذن ما المانع؟ لماذا نرد هذه الأخبار؟ نقول: متى نرد خبرا من هذه الأخبار؟ إن جاءنا خبر ما من جاهل أو من غير فصيح أو من غير ناصح. إن جاءك خبر يا أخي، مثلا يقول لك رجل: أبوك على سبيل المثال في بلدة معينة، يأتيك رسول من عنده يقول: أبوك قالك افعل كذا يا فلان. أنت تنظر، هل صحيح أن هذا الرجل صادق؟ هل أنه ناصح؟ هل أنه يعني فهم كلام أبي وأنه يعبر عنه بما يريده والده أم لا؟ إذن إذا توفرت هذه الخصال الثلاث، العلم والفصاحة والنصح، يجب علينا ماذا؟ تصديق الخبر. أما إن تخلف وصف من هذه الأوصاف الثلاث، لا نرد. ونأتي بمثال يا أخوة، كما ذكر بعض أهل العلم، قالوا: إن جئنا ووصفنا مثلا هذه الآلة، قلنا أن لهذه الآلة يدا ولسانا ورجلا وأصبعا وأعينا ويسمع ويبصر وكذا وكذا، بما نوصف المتكلم يوصف بماذا؟ يقول: إما أنه جاهل، أو أن هذا مجنون، أو أنه لا يعرف ماذا يقول، أليس كذلك؟ لأن هذا المحل غير قابل لماذا؟ غير قابل لهذه الأوصاف، هذا المحل غير قابل لهذه الأوصاف. إذن كل من يصف شيئا بما ليس محلا له، كل من يصف شيئا بما لا يجوز أن يوصف به، يتهم من؟ الموصوف أم الواصف؟ يتهم الواصف. فمن الواصف لله؟ الله ورسوله. إذن رد هذه الأوصاف يلزم منه ماذا؟ الطعن في الله ورسوله والعياذ بالله. إما أن نقول ماذا؟ أن الله ما عرف أن يصف نفسه، أو أنه ما أفصح عما يريد والعياذ بالله، أو أنه ما كان ناصحا للأمة لأنه أضلهم، قال: بل يداه مبسوطتان، أو قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما كان ناصحا للأمة والعياذ بالله. من يشك في هذه الأمور الثلاث، في الله سبحانه وتعالى أو في رسوله، ماذا؟ ضل وكفر والعياذ بالله. قال: وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن. والقول بأن الحوادث لها أول، نعم، أن الحوادث لها أول، من قال بهذا القول؟ الأشاعرة والمعتزلة، نعم يا أخوة. أما معشر أهل السنة ماذا قالوا؟ الحوادث ليس لها أول. قلنا بتسلسل الحوادث في الماضي أم لا؟ قلنا بهذا. لكن لماذا ذهب الأشعرية والمعتزلة إلى نفي تسلسل الحوادث في الماضي؟ من يذكر؟ لماذا ذهب المعتزلة والأشاعرة إلى نفي تسلسل الحوادث في الماضي وقالوا لا يمكن هذا، بل هناك أول للحوادث؟ ها أخي؟ لا وليد بعد أبا الحسن ردا على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، قالوا إن قلنا بتسلسل الحوادث في الماضي ولم نقل أن هناك أول للمخلوقات أو أول للحوادث، لا يلزمنا قول من؟ قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم. والقول بقدم العالم قول باطل أم لا؟ قول باطل يا أخي. فما فرقوا بين أولية الحوادث وبين أولية المخلوقات؟ قال والقول بأن الحوادث لها أول كما قالت من؟ المعتزلة والأشاعرة، يلزم منه التعطيل قبل ذلك، يلزم منه التعطيل قبل ذلك. ما معنى هذا؟ يلزم منه التعطيل. القول بأن الحوادث لها أول هذا نفي لماذا؟ تسلسل الحوادث في الماضي، يلزم منه التعطيل قبل ذلك. ما معنى يلزم منه التعطيل قبل ذلك؟ ها بارك الله فيك، تعطيل أفعال الرب، تعطيل اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات الفعلية قبل ذلك، قبل ماذا؟ قبل الأولية هذه. إذن قول الأشاعرة والمعتزلة يلزم منه اتصاف الله بالنقص أم لا؟ بالنقص، يلزم منه التعطيل، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. وهذا القول يرده قوله جل وعلا فعال لما يريد. هل قيد كونه فعالا لما يريد بزمن؟ ما قيد، وإنما أطلق، فهو فعال لما يريد أزلا وحالا وأبدا. ولا يلزم من ذلك قدم العالم. انظر، رددنا على من؟ الأشاعرة والمعتزلة. لماذا رددنا عليهم وهم في جبهة ضد الفلاسفة يريدون أن يردوا قول الفلاسفة بقدم العالم، ونحن جئنا ونقضنا حجة من؟ الأشاعر والمعتزلة. كان الواجب علينا أن ندافع عنهم وأن نساندهم وأن نقف معهم، لأنهم وقفوا ضد من؟ ضد الفلاسفة. فلماذا جئنا وانشغلنا بالمسلمين وتركنا أعداء الله، تركنا الفلاسفة؟ نقول لا يثبت الحق إلا على حق، إلا على أساس حق متين صحيح. أما أننا نقول بما أن الأشاعر والفلاسفة يردون على المعتزلة وإن كان ردهم باطلا نقرهم، لأنهم مسلمين مسلمون، ولأن الفلاسفة ليسوا مسلمين، لا نفعل هذا يا أخوة. السني لا يقر على باطل، وإنما ليحذك من هلك عن بينة وحيا من حيا على بينة. فقلنا قول الأشاعرة والمعتزلة ليس بصواب، لكن انتبهوا يا فلاسفة، لا يلزم من نقض قول الأشاعرة تصديق قولكم، ولا يلزم من ذلك قدم العالم. لماذا؟ لأن كل ما سوى الله تعالى محدث، فالعالم محدث، محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج، وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغني وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. مفهوم يا أخوة؟ إذن نقول نحن نقضنا قول الأشاعرة، ولكن لا يلزم من نقض قولهم إثبات قولكم يا فلاسفة، لأنه هناك فرق بين أولية الحوادث وبين أولية المخلوقات. مفهوم يا أخوة؟ ومن هذا نقول انظروا إلى جهاد علمائنا السلف يا أخوة، أنهم ما جاملوا ولا داهنوا ولا لبسوا الحق بالباطل، وإنما بينوا الحق، قالوا الحق. وهكذا يا أخوة في زمننا، إذا رأينا أن أعداء الله من الكفار المحتلين والغزاة والملحدين، إذا رأيناهم احتلوا البلاد، هل نسكت عن شرك وكفر وخرافات التصوف والرفض والبدع والحزبية؟ لا والله، لا يلزم من احتلال الكافر لبلدنا أن نسكت عن الشرك والباطل، وإنما نبين، لأننا على يقين أن الله لا ينصر المسلمين لا بالشرك ولا بالبدعة، والله لن ينصر الله المسلمين إلا بالتوحيد والسنة. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى هل نصر المسلمين يوم حنين لما دخل العجب في قلوبهم؟ ما نصرهم، خلل، خلل صغير في ماذا؟ في العقيدة. وهل نصرهم يوم أحد لما كان الخلل في المنهج والسنة؟ لا. إذن لما لم ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين وهم صحابة رسول الله ومعهم رسول الله بسبب خلل في هذين الأمرين، فكيف ينصر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يستغيثون بالأموال ويبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى؟ والله لو يقاتلون ولو يجاهدوا ولو يفعلوا ويفعلوا لن ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين بهم، بل هم سبب خذلان المسلمين. إذن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ولن يؤتي الله سبحانه وتعالى نصره إلا لمن ينصر الله بنصر توحيده ونصر سنته. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا رد على قول ليس الفلاسفة، لا ولا الشاعرة، الإخوان المسلمين الذين يقولون ماذا؟ هؤلاء السلفيين تركوا أعداء الله وانشغلوا بالمسلمين. لا، نحن ندافع عن كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح، وفي هذا النصر الحقيقي، والله أعلم. نعم. نعم. أبين وأوضح، بلا شك هذه قاعدة صحيحة يا أخي. على سبيل المثال التوحيد، أمور التوحيد ما تركها الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. القرآن كله في التوحيد يا أخي، من أوله إلى آخره القرآن كله في التوحيد، وحقوق التوحيد ومكملات التوحيد. بينما يعني نجد أحاديث الأحكام كثيرة، أما أمور العقيدة القرآن فصل فيها، بينما أمور العبادات لا. وأقيم الصلاة، كم عدد الصلوات وما أركانها وما شروطها ما واجباتها وما سننها وما نواقضها، هذه ما مذكورة في القرآن لأنها ليست مهمة كأهمية العقيدة. تفضل يا سبحانك اللهم. وإن أرأها أصل هذا لا تخذ عليك السلام، ويعلم فعلا لم يوجد الفعل وإن أراده الهاء على الجلالة. لا وإن أراد الفعل، وإن أراده الله، وإن أراد الفعل الله جل وعلا فعلا الفاعل ضمن مصدره هو، وإن أراد الفعل حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، يعني حتى يريد هذا الفعل إرادة قدرية أيضا. على من صار ما اقدر ادبر لك بهالاسبوع هذا الشيء. لا اجل ادفعوني انا ايضا، يعني لا تتامل خلال اسبوع او اسبوعين، انا خلال اسبوعين جاي، هم دفعوني الى اسبوعين قالوا لا خلال انت الشهر. فما أقدر أحدد لك شيء قوي مضبوطة شغلتهم أسبوعين بإذن الله يقدر مثلا نبدأ من أحد بين ما يجي نستدين أحد بين ما يجي انت تذكر دبر وانا دبر لك تعود خلال فترة ممكن خلال شهر بإذن الله يعني اقل شيء ادبر لك خلال شهر